اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا صاحب الجود، يا صاحب الكرم، يا صاحب العطاء، يا صاحب العطاء، العطاء عطاؤك، والثناء ثناؤك. اللهم يا من أكرمتنا بالإسلام، وأكرمتنا بالإيمان، وأكرمتنا برمضان، يا من أكرمتنا برمضان، يا من أكرمتنا بالعشر الختام، يا من أكرمتنا بختم القرآن، يا من أكرمتنا بقراءة القرآن، يا من أكرمتنا بسماع القرآن، يا من أكرمتنا واستقبلتنا في بيتك طيلة رمضان، يا من قويتنا وأصححت أبداننا، وأعطيتنا القوة والعافية للقيام في رمضان. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على ختم القرآن، لك الحمد على ختم القرآن، لك الحمد على ما أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن. يا من أكرمتنا وأعطيتنا وقل لك شكرنا فلم تحرمنا، يا من رأيتنا على المعاصي عاكفين فلم تحرمنا، يا من أكرمتنا طيلة رمضان بالصيام والقيام وقراءة القرآن، يا ربنا لا تقطعنا بعد رمضان، لا تقطعنا بعد رمضان، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. إلهنا، خالقنا، مالكنا، رازقنا، العطاء عطاؤك، يا أوسع من أعطى، يا أجود من سئل، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا راحم الضعفاء والمساكين، عبيدك ببابك واقفين، إماؤك ببابك واقفين، في ليلة الختام، في ليلة الجائزة، في ليلة ختم رمضان، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نطمع بكرمك يا صاحب الجود. لو دخل هؤلاء على رجل من أهل الدنيا لما أخرجهم لهم إلا وأعطاهم حوائجهم. إلهنا لا تخرجنا من ليلتنا هذه إلا وقد جبرت خواطرنا وجبرت كسرنا وأعطيتنا سؤلنا ووصلتنا بك. إلهنا دلنا عليك، دلنا على من يدلنا عليك، يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يأوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يدنينا. إلهنا تنزل الفتن بالأمة وما لنا إلا أنت، ما لنا إلا بيوتك. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن تعلق قلبه بالمساجد فلا يفارقها ليل نهار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقرآننا وصدقاتنا وزكاتنا ودعاءنا وأعمالنا، واجعل ذلك عندك مقبولا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا في ختام ليلتنا، في ختام ليلتنا اقبل منا أعمالنا، هذه بضاعتنا، جئناك ببضاعة مزجاة، أوف لنا الكيل وتصدق علينا يا شكور يا شكور. جئناك ببضاعة قليلة، أعمالنا قليلة، ينقصها الإخلاص، ينقصها الأدب والحياء. اللهم يا ربنا اجمر كسرها، اللهم اكتبها عندك مقبولة يا رب العالمين. إلهنا من نوى التوبة في رمضان وكان قد عكف على معصية قبل رمضان، جاءك في رمضان تائبا عائدا مقبلا، اللهم كره عنه الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليه الإيمان، ثبتنا وإياهم بعد رمضان. لا تزغ قلوبنا ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجز عنا خيرا والدينا والذين ربونا وعلمونا ومن له حق علينا. اللهم اجز عنا خيرا من خدمنا في رمضان، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. تقبل من المعتكفين، تقبل ممن ختم رمضان، ممن ختم القرآن، تقبل من المنفقين، من وضع نفقة بنية معينة فيها خير له في دينه ودنياه. اللهم اكتبها له ويسرها له. اللهم من أراد زوجا أو زوجة فيسرها له، من أراد قضاء دين فاقضه عنه، من أراد شفاء من مرض فاشفه، وعافية من بلاء فعافه. اللهم يا ربنا اقض حوائجنا واغفر ذنبنا، أخرجنا من ليلتنا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور، أنت غفور ودود. إلهنا في مقامنا هذا إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. ترى ما حل ببلادنا، تعلم ما حل بشامنا، تعلم ما حل بأقصانا، أقصانا ليس فيه قائمين ولا معتكفين. اللهم ترى ذلنا، اللهم اغفر الذنب الذي أنزل البلاء، اغفر الذنب الذي حجب الدعاء. في ختام رمضان أقر عيوننا وعيون الأمة بنصر قريب وفتح قريب وزوال لله قريب يا رب العالمين. إلهنا أحصهم عددا، اقتلهم بددا لا تغادر منهم أحدا أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا مسجدنا وأتمم لنا بناء مركزنا واجعلنا عاملين للدين خادمين للدين. احفظ علينا جمعنا ومحبتنا وأخوتنا لا تفرق بيننا. اللهم اجز عنا خيرا مشايخنا واجمع كلمة العلماء والمشايخ في مدينتنا وبلاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا جهدنا وعليك التكلان. وصلي يا ربي وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.